بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، كنا نتكلم على مسائل من مسائل الإيمان، ووقفنا عند قول المؤلف في الكلام على حال أهل النفاق. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها، حتى قال: إلا عشورها. ومراد المؤلف رحمه الله بهذا أن يبين أن الإنسان إذا كان يخشع في صلاته فإنه يحصل ثوابها، وإذا كان يغفل عن صلاته فإنه لا يحصل شيئا من ذلك، حتى إنه قد يقف يصلي الفريضة وتامة أركانها وشروطها وواجباتها، لكن غافل، هو سارح ليس حاضرا في الصلاة، يبيع ويشتري ويفكر في ذهابه وإيابه ومخاصماته وغير ذلك. فالناس يدخلون مع الإمام في الصلاة، بعضهم يحصل نصف الصلاة، وبعضهم يحصل ربعها، وبعضهم لا يحصل إلا العشر، والبعض وهو الأصل أنه يحصلها كلها، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذكر الله تعالى المنافقين بأنهم يقومون إلى الصلاة ويصلون مع الناس، وهم بهذا يخادعون الله، لكن الله يعلم حالهم ويعلم سرهم وعلانيتهم، فقال: وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ليس لهم رغبة في الصلاة، إنما قصدهم هو أن لا ينكشفوا أمام الناس على أنهم من أهل النفاق، وإنما لأجل أن يعيشوا مع الناس على أنهم من أهل الإيمان. وهؤلاء لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا، لأنهم لا يعتقدون صحة ذلك، فهم أهل إيمان وعقائد فاسدة، فلا يعبدون الله ولا يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في دعواهم أنهم آمنوا بك وشهدوا لك بالرسالة، بينما هم في الحقيقة لم يشهدوا، وإنما مشوا مع الناس من أجل تمشية الحال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والمراد بعقلت منها أي وعيت منها وفهمت منها وأدركت منها وحضر قلبك فيها. أما إذا كنت غافلا لا تدري ماذا تفعل، ودخلت مع الإمام وما علمت إلا إذا سلم الإمام انتبهت إلى أنها انتهت الصلاة، هذا لم يدرك شيئا المسكين. وإن كان جاء ووقف مع الناس. والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي يكون الإنسان فيها حاضرا، أما الإنسان الغافل الله الساهي فإنها تفوته الفضائل التي تتضمنها الصلاة. يقول: وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء، لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات مما يجبر نقص فرضه. يقول: الإنسان إذا أدى الصلاة وهو غافل تجزئ عن الفريضة ولا يقال صلاتك بطلت وأعد الصلاة، لكن يقال لك أكثر من النوافل لأجل أن تعوضك عما نقص من فريضتك. فالنوافل جوابر ومكملات للفرائض وترقيع لها. يقول: ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله تعالى الخشية التي أمره بها فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرة. يقول: الإنسان الذي يحافظ على الصلوات الفرائض ويأتي بها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ويكون خاشعا فيها، قلبه خاشع فباطنه متفاعل مع الصلاة وظاهره مؤدي لأعمال الصلاة الظاهرة، فلا يخل بركن ولا بواجب ولا بشرط، فيخشى الله تعالى الخشية التي أمر الله تعالى بها، وقوموا لله قانتين. فهذا لا يأتي شيئا من الكبائر، أي لا يقع منه مخالفات شرعية. هذا هو الذي نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وإن أتى بها فإنه سرعان ما يتوب مما غلط فيه ويرجع إليه. قال: ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو الربا وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من الملك من تلك الخشية والخشوع والنور. يقول: الإنسان إذا اقترف شيئا من هذه الذنوب فإنه ينسحب من صلاته ومن عباداته الإيمان والنور الذي كان عليها في المرحلة السابقة. وهذا تنبيه إلى محاسبة النفس، وأن الإنسان إذا وجد من نفسه جرأة على شيء من المعاصي فما حصل هذا إلا بسبب أنه قد نقص إيمانه وضعف إيمانه، فتمكن منه الشيطان وافترسه وجعله يغشى هذه الموبقات وهذه المحرمات، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فوقت غشيانه لهذه الأشياء ينتزع منه الإيمان، وحينئذ إذا لم يبادر للتوبة فإنها تتوالى عليه الذنوب وتتراكم حتى يصاب بالران فينغمس في الشهوات والشبهات، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام: فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني المتقين إذا أنه مسهم فترة تسلط عليهم فيها الشيطان فإنهم سرعان ما يتذكرون ويطردون الشيطان ويبعدونه ويعودون إلى رشدهم ويصححون أخطاءهم بالتوبة والاستقامة وعمل الصالحات والمبادرة بتكفير السيئات. تذكروا فإذا هم مبصرون، أي زالت عنهم الغشاوة وزالت عنهم الظلمة التي وقعت عليهم بسبب ارتكابهم للمعاصي. فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. يقول إن الشهوة والغضب هذه مداخل من مداخل الشيطان يتمكن من الإنسان ويعبث به أثناءها، فإذا أن الإنسان صار عنده شهوة زينها له الشيطان، أو الإنسان إذا غضب أججه الشيطان وهيجه فيتمكن منه. فإذا تذكر الإنسان وأبصر وانتبه رجع إلى الله جل وعلا وتاب واستغفر وأناب وأفاق من المرحلة التي وقع فيها فيرجع إلى الله. ثم قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، يعني أن الشياطين يؤذون إخوانهم شياطين الإنس في الغي ويشجعونهم على ذلك ويشدون منهم حتى أنهم لا يفيقوا ولا يرجعوا إلى صوابهم، فيستمرون في شحذ هممهم للإقبال على السيئات والغفلة عن التوبة. فإذا لم يبصر الإنسان بقي قلبه في غي، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من زين الذنوب لا يبصر الحق، أو من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. هذا المثال الذي مثله به شيخ الإسلام هو يبين فيه أن الإنسان في حال تمكن الشيطان منه لا يرى الحق حق ولا يرى الباطل باطل، مثل الإنسان الذي يكون في مكان مضيء ثم يغمض عينيه فلا يرى إلا الظلام، لا يرى النور ولا المناظر الجميلة ولا أشياء الطيبة، لأنه قد أغمض عينيه وإن لم يكن أعمى وليس أعمى وأغمض عينيه وغطاها. كذلك يغطيها بتسلط هذا الشيطان عليه وإقباله على الشيطان واستماعه وإنصاته إليه وثقته به، حيث أن الإنسان إذا تمكن منه الشيطان صار هو المستشار الخاص وهو محل الثقة وهو الذي يعول عليه في اتخاذ القرار، فما يمليه الشيطان عليه هو الصواب عنده. وإن كان يقرأ في القرآن ويسمع الناس الذين ينصحونه على أن هذا خطأ وهذا خطأ، لكن عنده المستشار الأول، الثقة عنده هو المقدم وهو إبليس. فالإنسان عليه أن يحذر من هذه الأمور التي تجعل الإنسان في عمى وإن لم يكن أعمى. هو ليس أعمى البصر لكنه أعمى البصيرة. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول هكذا جاء في الآثار. قال أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه حال ارتكابه للجرم، حال ارتكابه للمعاصي. الإنسان يأتي حالات، في حال الغضب أو في حال تمكن الشهوة منه، حتى أنه يستأثر بالذين يصلون أو بالذين ينتقدونه على فعل المعاصي، ويقول هؤلاء لم يفهموا ولم يعرفوا ما أنا فيه. الذين يمارسون شهوة الزنا أو شهوة شرب الخمر أو شهوة السرقة أو شهوة الربا أو نحو ذلك، يقولون لمن انتقدهم: أنت ما تعرف، ما تدري ما نحن فيه. فهو يجد لذة ومتعة واستمتاع فيما يمارسه من الكبائر العظام، ويرى أن غيره ما يفهم ولا يفقه، وأنه هو النبيه الذكي الحصيف الذي يعرف الأشياء ويريد أن يستغلها بما زين له الشيطان. الشيطان زين لهم أعمالهم. وقال: حدثنا يحيى عن عوف قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، يعني يجانبه الإيمان ما دام ملابسا لهذه المعاصي، فإن راجع راجعه الإيمان. يعني إذا أنه انتبه وأفاق وترك هذه الأشياء فإنه يرجع إليه الإيمان. إذا تاب إلى الله واستقام وصلحت حاله رجع إليه إيمانه. قال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لغلمانه أي المماليك الذين عنده: من كان منكم يريد عنده شهوة الوط فإننا نزوجه، أي لأنه هو سيده، فيختار له زوجة من المماليك مثله ويزوجه إياها، ولا يزني. وحذرهم من الزنا وبين لهم أن الإنسان الذي يقترف الزنا فإنه ينزع منه نور الإيمان. فالإنسان إذا شاء أن يختار الإيمان وثبات الإيمان فعليه أن يسعى إلى طرقه التي تثبته وتجلبه، وإن تساهل وتهاون فإنه ينتزع منه الإيمان ويزول عنه الإيمان. وقال أبو داود السجستاني: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية ابن الوليد حدثنا صفوان ابن عمرو عن عبد الله ابن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويخلعه أخرى. وكذلك رواه بإسناده عن عمر وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. الإمام شيخ الإسلام تكلم عن هذا الموضوع، وهو بهذا ينبه فيه إلى أن الإنسان عليه أن يكون حارسا على نفسه، محافظا على مكانته وعلى صلاحه وتقواه، ولا يتساهل في شيء من أمر الدين. ومن هنا يجب أن يحذر جلساء السوء، مجلس السوء الذي يقع فيه المنكر، سواء أكان عمليا أو قوليا أو اعتقاديا، يتأثر فيه الإنسان، والمرء من جليسه. فيجب على الإنسان أن يختار له جلساء الصالحين الذين يعينونه على الحق ويدلونه عليه ويمنعونه عن الباطل ويحذرونه منه. أما إذا جلس الإنسان مع السفهاء وهم يمارسون منكراتهم، فإنه لا بد أن يتعثر منهم إذا لم يفر ويغادرهم ويشمئز من مكانتهم وينكر عليهم، فإنه يدخل معهم في الشركة بتسلط الشياطين عليه مثلهم. فعلى المسلم أن يحذر من هذا التساهل، وأن يكون حارسا على نفسه، محافظا على مكانته وقيمته، لئلا يقع في شيء من هذا الخلل العظيم. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل. ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: فصل في التسليم والقبول لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فأما الأول فهو كقوله: لا صلاة إلا بطهور، وهذا صحيح. الإنسان لا تصح صلاته إلا على طهارة من الحدثين ومن النجس، لا تصح صلاته إلا بطهارة، لا بد أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولا بد أن يكون طاهرا من النجاسات، فبدنه وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه كلها لا بد أن تكون طاهرة. وأما قوله: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، هل التسمية شرط في الوضوء أم أنها مستحبة؟ والذي عليه جمهور أهل العلم على أن التسمية مستحبة، وبعض أهل العلم أكد عليها إذا ذكر، وإذا لم يذكر الإنسان عند بدء الوضوء لم يذكر اسم الله تعالى فإن وضوءه صحيح، فتسقط عند النسيان ونحو ذلك. وأما الوضوء فلا بد منه إلا عند العجز عنه، أو العجز عن استعماله أو عدمه. إذا عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو كان الإنسان عاجزا عن استعماله، بمعنى أنه مريض ولا يستطيع أن يتناول الماء ليتوضأ، أو أن الماء إذا باشره الإنسان ضره كالمجروح، إذا استعمل الماء على مواضع الوضوء المجروحة فإنها تتضرر، فهذا ينتقل إلى التيمم. فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم يقوم مقام الوضوء، وهل هو نائب عنه، وهل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ قولان لأهل العلم، والراجح عند جمهور العلماء أنه رافع للحدث، كما أن الماء يرفع الحدث فكذلك التيمم يرفع الحدث. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الطهور واجب في الصلاة، فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها. وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يجيبونه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها الخرقي وأبو محمد يعني ابن قدامة رحمهم الله جميعا. والثاني يجب، أي يجب ذكر اسم الله، وهو قول طائفة من أهل العلم، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأصحابه. فالرواية الأولى هي الرواية التي عليها العمل وعليها جمهور أهل العلماء. فإذا تيسر للإنسان أن يذكر اسم الله فهذا يرفع الخلاف، والإنسان يحرص على أن يذكر اسم الله، لكن لا يذكره إذا كان يتوضأ داخل دورة المياه، إنما يذكر الله تعالى قبل دخوله. وأما إذا كان داخل دورة المياه فلا يذكر الله، لأنه لا يجوز أن يذكر الإنسان الله تعالى داخل دورة المياه. قال: وكذلك قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، رواه الدارقطني. فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله عنه، ومنهم من يثبته كعبد الحق. هذه الرواية لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هي فيها ضعف الرواية، لكن قال بعض أهل العلم الذين قالوا إنه يعمل بها ورفعوا درجة هذا إلى الحسن لغيره، قالوا معناها لا صلاة كاملة وليست شرطا، فإن الإنسان إذا صلى في غير المسجد فإن صلاته تصح لكنه يأثم. وحديث المفاضلة ب27 درجة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد دليل على صحة صلاة المنفرد، لكن ليس دليلا على إباحتها لغير المعذور، فغير المعذور لا يباح له أن يصلي منفردا، بل يجب عليه أن يذهب للمسجد ويصلي مع الناس في الجماعة. وإذا فاتته فإن وكان قد عمل الأسباب لإدراك الجماعة ولم يدركهم يسقط عنه الإثم وصلاته تصح، وإذا كان متهاونا فإنه يأثم ويكون بهذا آثما وقد ارتكب خطأ وقصر في واجب من الواجبات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا، قد رواه أهل السنن، وقيل إن رفعه لم يصح، وإنما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفصة، فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب. هذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا في صيام الفريضة. صيام الفريضة لابد أن يبيت الإنسان نية الصيام من الليل، بمعنى أنه ينوي أن يصوم غدا، فلو مضى عليه جزء من النهار بعد طلوع الفجر وهو لم ينوي وإنما هو متردد أو لم ينوي الصيام أصلا ثم طرأ عليه الصيام بعد ذلك فإنه يلزمه القضاء لأنه لم يصم هذا اليوم كاملا. وأما صيام النافل فيصح بنية من النهار. قال: والمقصود من هذا أنه أريد به نفي الكمال المستحب، فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور، وإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة. شيخ الإسلام يقول: هذه الأحاديث لو أنها صحت فإنما تدل على لزوم هذه الأمور، وينتقص الإيمان بمقدار ما خلف ما تدل عليه، وأما إذا لم تثبت فإنه لا حرج على الناس فيها، والكلام فيها سبق أن تكلمنا عليه في مواضع متعددة من الدروس الماضية. قال: وليس لأحد أن يحمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق مذهبه. يقول: ليس لأحد من الناس أن يقول هذا الحديث نلويه لأجل أن يمشي معنا على مذهبنا، وإنما يجب علينا أن نقف عند كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن وما جاء عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق لا مرية فيه، ولا يخضع هذا لأمزجة الناس. إن لم يتبين من كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس قول الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم تابعا لأقوالهم، وإنما يجب أن تكون أقوالهم منبعثة من كلام الله ومتمشية مع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الآيات هي التي تتبع كلام أصحاب الأقوال، وإنما يجب أن تكون الأقوال مستنبطة من الكتاب والسنة، لا أن تخضع الأدلة لأقوال هؤلاء. فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اضطرد في معنى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بقول فيه نزاع بين العلماء. فإذا كان هناك نزاع بين أحد من العلماء في مسألة فلا يجوز لنا أن ننقض كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن تتماشى مع كلام فلان أو علان، بل يجب أن يلغى كلام فلان الذي يخالف كلام الله أو يخالف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ على قول من لا يعرف غيره فيظنه إجماعا إلى آخر ما قال. يقول: مشكلة كثير من الناس في زمنه وهو في زمننا هذا أظهر، أن بعض الناس ليس من أهل المعرفة والعلم والفقه في الدين، فيترك الأدلة ويذهب إلى قول فلان وعلان، والواجب على الناس أن يقفوا عند كلام الله ويعتمدوا عليه ويستندوا إليه في كل ما يأتون ويذرون. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يتقيدوا به ويلتزموا به، ولا يخالف ذلك من أجل أهوائهم ورغباتهم. كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا، وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة. يقول: بعض الناس يقول الإنسان يترك صلاة الجماعة ويصلي لوحده وتبرأ ذمته، ليس هذا على إطلاقه. ما هو السبب الذي جعلك تترك الجماعة؟ ما تبرأ ذمتك إلا إذا كان عندك عذر ما تستطيع الوصول للمسجد،